طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قلنا في الاول لما كنا بنتكلم في اول محاضرة خالص عن الاناجيل الاربعة وسبب كتابة اسفار بشكل عام، قلنا ان المسيحية في الاول اصلا ما كانتش بتنتشر، ملهاش علاقة باقوال المسيح، لكن علشان خاطر الشخص يدخل المسيحية فكان بيحكي له قصص عن المسيح، فهو يؤمن بالمسيح على أساس هذه القصص ويبقى مسيحي. والنص بتاع بولس اللي احنا كنا قلناه ان هو له ثلاث ترجمات: الإيمان بالخبر والخبر ثلاث حاجات. أول حاجة بكلمة المسيح، بكلمة المسيح أو بكلام المسيح، يعني الإيمان ما يجيش غير من كلام قاله المسيح. وقلنا ان دي كانت الفرقة اسمها الغنوصية، كانت هي معتقدها ان في اسرار الهيه في اقوال المسيح، لما تسمعها وتفهمها بتنول الحياه الابديه، فدخول الجنه عندهم ما كانش له علاقه بالصليب ولا صلبه في ده ولا اي حاجه من دي، لا بياخد اسرار الهيه من كلام المسيح نفسه. في ترجمه تانية: الايمان بالخبر والخبر بكلام على المسيح او بكلام حول المسيح او اي ترجمه زي كده، بحيث ان المسيح هو مدار الخبر بيحكوا عنه، لكن مش مشكلة كلامه هو. ودي نقطة مهمة جدا هنتكلم فيها تاني النهاردة. وبعدين آخر ترجمة: الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. فقلنا يقصدوا بكلمة الله الكتاب المدعو المقدس، بحيث ان هم كانوا عاوزين بقى ما يوسعوش الدنيا خالص، وكانت الكنيسة فجرت بقى في سلطتها وحاجات زي كده، فقالوا لا احنا لازم نلم الموضوع شوية ونخلي بس الحاجة اللي موجودة في الكتاب اللي يتمش عليه، وغير كده نمنع بقى موضوع الآباء الكنيسة دول يخترعوا من دماغهم ونمشي على كلامهم. فحددوا السلطة، قال لك الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، يعني الكتاب المقدس. وقلنا اللي مستفيد من ده هم البروتستانت على وجه التحديد. في بقى مسألة لازم تكون واضحة، وأعتقد أن معاذ عليان تكلم على المسألة دي، موضوع أن آباء الكنيسة أغلبهم كانوا بيقولوا أن مثلا إنجيل متى كان مكتوب في الأصل باللغة العبرية. في حد بيحضر المحاضرة الثانية ولا؟ فالمفروض الـ27 كتاب بتوع العهد الجديد مكتوبين اصلا باللغة اليونانية، مفيش ولا كتاب من كتب العهد الجديد مكتوبة بلغة تانية، كلهم كتبوا باليوناني. لكن ايمان اباء الكنيسة حول انجيل متى على وجه الخصوص، هم بيعتقدوا ان متى كتب في الاصل باللغة العبرية. وخدوا بالكم في اكتر من نوع للاناجيل، في أناجيل قصصية زي اللي احنا بنقراها دي، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، يعني بيسرد قصة، والمسيح راح طلع الجبل ونزل من الجبل وقال لهم خطبة وراح اتكلم مع اليهود، بيحكي قصة. وفي أناجيل بيسموها أناجيل الطفولة، اللي هي ملهاش دعوة بحياة المسيح ورسالته لما كبر، لكن بيتكلم على ميلاد المسيح وطفولة المسيح وازاي كان بيتعلم وبيلعب مع الأطفال وبيعمل من الطين طير ويطيرها وحاجات زي كده، بيحكي عن طفولة المسيح. دي بيسموها أناجيل الطفولة. وفي أناجيل تانية بيسموها أناجيل قولية، لا تحتوي إلا على أقوال المسيح. لا، اللي موجود الأربع أناجيل دول أناجيل قصصية. فالمفروض آباء الكنيسة كانوا بيعتقدوا أن إنجيل متى كان مكتوب بالعبري، ومش بس بالعبري، أن هي كانت إنجيل بتحتوي فقط على أقوال المسيح. الكلام ده منقول في كتاب تاريخ الكنيسة اللي عاوز يرجع له، وأعتقد أن معاذ عليان قال الكلام ده، ترجعوا محاضرة معاذ. لما العلماء جم يشوفوا مدى دقة أقوال الآباء دول، فخدوا توصيف الآباء وأمقارنوه بالإنجيل اللي ما بين إيدينا، فهم وجدوا أن إنجيل متى اللي ما بين إيدينا ده لا يمكن يكون مترجم من اللغة العبرية، وبيقدر يعرف من خلال قراءته للغة أي حد بيعرف يوناني بيقدر يعرف هل الكلام ده ترجمة ولا ده فعلا شخص كاتب باللغة. وانت لو واحد بتتكلم عربي وقصادك نسخة أصلية مكتوبة بالعربي ولا نسخة مترجمة على الإنجليزي بتقدر تفهم، ما مش حاجة صعبة يعني. فقروا إنجيل متى اللي ما بين إيدينا دلوقتي، لقوا إن ده لا يمكن يكون مترجم من اللغة العبرية. فاستنتجوا من ده إن آباء الكنيسة بيتكلموا عن إنجيل فقد، ليس موجودا الآن، واللي ما بين إيدينا ده ربنا وحده يعلم ده جه منين ولا مين اللي كتبه ولا إيه حكايته. لنقطتين رئيسيتين، إن الآباء قالوا إن أصلا إنجيل متى مكتوب بالعبري، والإنجيل اللي ما بين إيدينا ده لا يمكن يكون مترجم من العبرية، وإن هم قالوا إن إنجيل متى ده أناجيل أقوال. يعني إيه أناجيل أقوال؟ في إنجيل مشهور جدا وقديم جدا وقد يكون أقدم من الأناجيل الأربعة اللي ما بين إيديهم، اسمه إنجيل توما. إنجيل توما ده فيه منه نسخة باللغة القبطية من الأناجيل الأقوال. أناجيل أقوال يعني إيه؟ يعني إنجيل توما ده ما بيذكرش غير أقوال المسيح، 114 قول للمسيح رصصهم كده تحت بعض، قال المسيح كذا، قال المسيح كذا، قال، ما بيحكيش أي قصة ولا بيقول صلب وفداء ولا أي حاجة. وبيستمدوا من مقدمة الإنجيل إن اللي كتب الإنجيل ده كان غنوصي، لأن هو كاتب إن في هذه الأقوال أسرار وإنت لو فهمتها هتمول الحياة الأبدية، وعلى هذا لم يهتم إلا بأقوال المسيح، ما اهتمش بأي قصص، إن هو المهم المسيح قال إيه، لأن هو بياخد إيمانه من كلام المسيح. دي نقطة مهمة. دلوقتي الأناجيل الأربعة دول المفروض ومعاهم باقي أسفار العهد الجديد اتكتبوا باللغة اليونانية، وعرفنا أن آباء الكنيسة قالوا عن الإنجيل متى المزعوم ده أنه اتكتب بالعبري وأنه إنجيل أقوال. لازم تتأملوا في النقطة دي، ليه لما الراجل جه يدون أقوال المسيح كتب باللغة العبرية؟ لأن المفروض أكيد كانت هي دي اللغة اللي بيتكلم بيها المسيح عليه السلام، يا إما كان بيتكلم العبرية يا إما كان بيتكلم الأرامية، والأغلب إنه كان بيعرف الاتنين، إن الفرق ما بين اللغتين بسيط جدا. ممكن تقول إن العبرية زي العربية الفصحى والأرامية زي العامية المصرية، دي العلاقة ما بين اللغتين. لا، أنا بدي لك كمثل، احنا عندنا لغة عربية فصحى وبنتكلم عني ما بيننا وما بين بعض، فالعلاقة العبري بالارامي نفس العلاقة ان الارامي زي العامية. طيب ساعتها احنا العهد القديم بيتناولوه بينه وبين بعض، عبري ولا ارامي؟ احنا ما نقدرش نحدد، لكن ده هو كان بيعلم لما بنيجي نشوف تاريخ كتابة العهد القديم، أقدم المخطوطات مكتوبة باللغة العبرية، مفيش مخطوطات أرامية غير قليل جدا ولأسفار معينة. فهو غالبا بقى اليهود دول كانوا بيتكلموا بالعبري وكانوا بيقتبسوا من الكتاب بالعبري وكده. يسوع كان بيعلموا من الكتاب بتاعهم في المجمع، فإذا ما هو موجود وكان شغالين بيه. ما هو احنا بنقول لو لما كان بيقتبس من الكتاب يبقى هو كان بيعرف عبري، ومدام كان بيتكلم معهم بشكل عام وكان بيكلم الناس الغلابة البسطاء والقرويين فكان بيعرف لغتهم العامية اللي هي كانت الأرامية. فلما متى المزعوم ده اللي الآباء بيقولوا انه كتب إنجيل بالعبري أراد تدوين أقوال المسيح، كتبها غالبا بنفس اللغة اللي كان بيتكلمها المسيح عليه السلام، لأن كلمات المسيح بالنسبة له كانت مهمة، فكان عاوز يدونها بأدق طريقة ممكنة. دي نقطة مهمة لازم نكون فاهمينها، إن أنت لو عاوز تدون كلامي أنا وأنا كلامي بالنسبة لك مهم، هتكتب ورايا بنفس اللغة اللي أنا بتكلم بيها. ده التعب قال كده تحديدا، وأنت كاتب ورايا بالعربي. لو مش مهم بالنسبة لك الكلام، ممكن المعنى يكفيك، فتكتب بقى بأي لغة تانية أنت عايزها، لكن لو أنت عاوز تهتم بالقول بتكتب بنفس اللغة اللي الشخص اللي اتكلم بيه. طب لما احنا نشوف ان الأناجيل الأربعة دول ما اتكتبوش بالعبري، اتكتبوا باليوناني، قلنا لإيه ضمن الأسباب اللي هم كتبوا باليوناني علشانها؟ لأنه إن قلنا إن هي كانت اللغة المنتشرة في الإمبراطورية الرومانية وقتها في الشرق الأوسط وكمان في أوروبا، فلو شخص عاوز يكتب حاجة وكل الناس تقراها يكتبها باليوناني. طب المسيحية وقتها كانت بتنتشر معتمدة على أقوال المسيح ولا ما كانتش معتمدة على أقوال المسيح؟ كان بيكفي إنه يحكي قصة. فلذلك هم لأن هدفهم في نشر المسيحية ما كانتش معتمدة على المسيح كان بيقول إيه، ولأن هي دي اللغة اللي أغلب الناس هيعرفوا يقروها كتبوا باليوناني. فأنت تفهم إن تدوين الأقوال بشكل دقيق ما كانش مهم بالنسبة لكتبة الأناجيل، المهم القصة والمهم الفكرة العامة. فدي نقطة مهمة لازم نكون عارفينها. المفروض في باب دراسة عند العلماء بيحاولوا يعرفوا لما المسيح عليه السلام عاش على الأرض فعلا كان عايش ازاي، وكان ايه، كان فعلا زي ما بيقولوا إله وإنسان في نفس الوقت ولا إنسان ولا روح، وكان بيعمل ايه معجزات وأفعال، وكان بيقول ايه. عاوزين يعرفوا الكلام ده من ناحية تاريخية، مش مهم إيمان المسيحي في هذه المسألة، نعرف عاوز أعرف التاريخ بيقول ايه عن المسيح. فعندهم باب دراسة اسمه يسوع التاريخي أو المسيح التاريخي أو historical Jesus. هدف الدراسة دي إن هو عاوز يعرف فعلا المسيح عمل معجزات إيه أو أفعاله كانت إيه على الأرض وقال إيه وكان عامل إزاي فعلا من ناحية التاريخ. فالناس دي بتجمع كل المصادر التاريخية اللي يقدروا يلاقوها عن المسيح ويقروا فيها ويدرسوها. فطبعا من أهم المصادر اللي بتتكلم عن المسيح الأناجيل الأربعة. ولكن هل الأناجيل الأربعة دي كانت أول كتابات اتكتبت جابت سيرة المسيح عليه السلام؟ الكلام ده مش صحيح. في ناس كتبوا قبل الأناجيل الأربعة عن المسيح عليه السلام. بنقدر نعرف الكلام ده إن أولا تاريخيا معروف إن بولس كتب رسائله قبل الأناجيل، لكن للأسف ودي نقطة في غاية الأهمية إن بولس ما اهتمش إنه يسرد لا أقوال ولا أفعال ولا معجزات المسيح. عامل بتاع 14 رسالة ما تقدرش تطلع منها المسيح عمل إيه على الأرض، عمل معجزات إيه، اتكلم قال إيه، كل ده ما كانش يهم بولس، لأن كانت أساس دعوته حاجة معينة، المسيح ابن الله اتصلب ومات وقعد 3 ايام و3 ليالي وقام من الاموات. كل رسائله بيقعد يكرر الكلام ده، لكن عمل ايه كمعجزات قبل حادثه الصلب المزعومه؟ ما قالش حاجه. طب كان بيعلم تلاميذه بيقول لهم ايه؟ ما قالش حاجه. فبالتالي العلماء اتضايقوا، لان دي اقرب كتابات زمنيه للمسيح عليه السلام ما زالت موجوده، ولكنها لا تحتوي لا على أقوال ولا أفعال المسيح، فقط تبشير بأنه اتصلب ومات وقام من الأموات. جيب بعديها بتاع 20-30 سنة بدأت الأناجيل تتكتب. طب هم ليه زعلانين أن الأناجيل مش أقدم كتابات؟ وليه تفرق معاهم يعني هذه الفترة الزمنية 30-40 سنة بعد رفع المسيح؟ تفرق معاهم علشان احنا قلنا ان هذه الاخبار عن المسيح كانت تتناقل بين الناس شفاهة، وما كانش فيه وسائل تدقيق للرواية الشفهية زي عندنا في الاسلام. فما كانش مهم بالنسبة له اللي بيحكي لي ده صادق ولا كذاب، غير في القصة ولا مغيرش، انت سمعت القصة دي منين، بغض النظر عن السند، يعني ما فيش اي حاجة خالص. هو في واحد قال القصة، انا ما اعرفش الراجل ده سمع القصة منين، ما اعرفش هل هو غير في القصة ولا لا، ما اعرفش هو مؤلف اصلا القصة دي ولا القصة دي حقيقية، ما فيش اي حاجة يعني اقدر استوثق فيها من الكلام اللي هو بيقول، لكن هو ده اللي موجود. ايوه، كانت الناس بتنقل هذه الروايات شفاهة، وده ينقل ده وده ينقل ده، فما بقاش حد عارف هو ايه مصدر القصة اصلا، وانت فعلا بتنقل صح ولا بتنقل غلط، ولا انت غيرت في القصة ولا ما غيرتهاش، كل ده ما كانوش عارفين. في نقطة تانية كمان كانت مهمة، الافكار دي لازم تكون في دماغك، ان هل الناس اللي كانت عايشة فعلا مع المسيح عليه السلام وكانت بتشوف افعاله وبتسمع اقواله، هل كانوا هم يعني في ذهنهم ان هيجي في مرة وهيبقى الكلام ده مطلوب ان هم يحكوه ويروه عن الناس؟ كان في مثل ضربه بارت ايرمان، وهو عالم كبير في مجال التاريخ المسيحي المبكر والعهد الجديد اليوناني، بيدي محاضرات في الجامعة، فراح داخل من الباب وشايل معاه الشنطة بتاعته، حط الشنطة على الترابيزة وفتح الشنطة، طلع منها القلم وطلع منها الكراسة وكتب على السبورة، وراح قال للطلبة في امتحان مفاجئ، قولولي أنا عملت إيه من أول ما دخلت الفصل. فطبعا الناس ما كانتش مهيئة ذهنيا وما كانتش مركزة هو عمل إيه، فكانت الناس اللي تفتكروا تكتبوا، وغالبا ما كانتش بتكتب الترتيب صح، وكان في حاجات هو عملها هم نسيوها وما كتبوهاش. فهو ده بالفعل اللي حصل في العهد الجديد، ان انت ان الناس دي ما كانتش مهيئة ان هي فعلا تعمل فيلم وثائقي عن حياة المسيح على الارض وتحفظ هو كل حاجة عملها وكل حاجة قالها. فممكن يكون عمل حاجة وهم نسيوها، ممكن يكون عمل حاجة وهم ما افتكروش هو عمل ايه بالظبط، ممكن يكون قال حاجة وما افتكروش بالظبط هو ايه اللي قاله وغيره في كلامه. ده اصلا ده مصدر القصة ممكن يكون وقعوا في هذه الاخطاء. طب واثناء انتقال القصة كمان من شخص لشخص، بارت ايرمان برضو كان حكى قصة تانية، قال لك احنا هنلعب لعبة وهنلف في دايرة، هنقعد في دايرة، واحد هيألف قصة في أول الدايرة وهيحكيها للي جنبه، واللي جنبه هيحكيها للي جنبه، فلغاية ما توصل تاني لنفس الشخص اللي قال القصة، كانت القصة اتغيرت تماما، ويقعدوا يضحكوا مع بعض يعني. وكان بيعلق تعليق ان لو ما كانتش القصة بتتغير ما كانتش اللعبة بقت لذيذة يعني، ما كانوش لعبوها. الهدف من اللعبة ان هو يقول القصة، هو مركز في القصة نقاط معينة، وبعدين على بال ما القصة تنتشر ما بين الناس وتوصل له تاني تكون اتغيرت، ويقعدوا يضحكوا بقى القصة ازاي اتغيرت. فهو ده اللي كان بيحصل فعلا، ان ما كانش فيه وسائل تدقيق القصة بتنتقل مثلا. ده مولانا معانا بقى؟ ما انت غبت كتير ولا يعني. فالقصة بتنتقل من شخص لشخص، ما كانوش بيهتموا بيدققوا ان هم ينقلوا القصة بالظبط زي ما كانت. وكمان في نقطة، ان انتقال القصة من لغة للغة ومن لهجة للهجة كانت بتأثر برضو على معنى القصة. وانت مين ادراك ان الشخص اللي حول معنى القصة مثلا من العربي للانجليزي فعلا كان عنده العلم الكافي لانه يختار نفس الكلمات اللي هتوصل المعاني اللي في القصة اصلا باللغة العربية. فدي نقاط كثيرة جدا بتوضح لنا ان القصص دي حصل فيها مشاكل كتير وهي بتنتقل هذا النقل الشفهي. وفي كمان نقطة تانية، ما ده الكلام ده كله أخطاء بتحصل غصب عنهم وهم بينقلوا القصة، لكن أيضا كان في ناس كانوا بيغيروا في القصة عن عمد علشان يثبتوا وجهات نظر معينة ليهم عن المسيح. إن احنا قلنا إن هو بيحكي القصص علشان أنت تؤمن بالمسيح إيمان معين، فتلاقيه هو بيحكي القصة بيديلك لا ده خد بالك ده قال له ابن الله وراح سجد له فعاوز يوصل لك ده هو الإله. واحد تاني عاوز يوصل لك ده لما جه الأبرص تحنن يسوع فده كان إله المحبة والرحيم. المهم ان هو من خلال تفاصيل القصة عاوز يوصل لك صورة معينة عن المسيح. فكان ممكن يغير في القصة أصلاً اللي هو سمعها علشان يضفي هذه الدلالات اللي هو عاوز يوصلها للناس. في نقطة تانية العلماء اكتشفوها لما بدأوا يقروا الإنجيل المنسوب لمرقس ومتى ولوقا ويوحنا كل واحد لوحده، ابتدوا يشوفوا، والكلام ده هنعرفه لما نيجي نبص على الأناجيل الإنجيل إنجيل، إن كل كاتب فعلاً كان له تصور مختلف عن المسيح غير الكتبة التانيين. إن في بعض الناس يقول لك دول الأربعة بيكملوا بعض ومش عارف إيه، لا، الحقيقة إن كل واحد أصلاً ما كانش يعرف الأناجيل التانية دي، لو كان في حد بيكتبهم ولا كتبوا أصلاً ما كانش يدري عنهم حاجة، وكان كل واحد بقى بيكتب القصص دي وعاوز يوصل للناس فكرة عن المسيح، فكرته هو عن المسيح. فنلاقي إن إنجيل مرقس بيبلور شكل معين عن المسيح وبيضفي على شخصية المسيح حاجة معينة، ومتى كذلك ولوقا كذلك ويوحنا أيضا، لأن دي ليها علاقة بهو عاوز يوصل إيه للناس عن المسيح لما يقروا هذا الكتاب. لكن احنا قلنا مهما كانت نظرته عن المسيح ومهما كان الاعتقاد اللي هو عاوز يوصله للناس عن المسيح، برضو ما كانش عندهم المعتقدات اللي هي راسخة الآن في أذهان المسيحيين اللي هو التثليث والتجسد، وإن المسيح هو الإله المتجسد الذي جاء من أجل تكفير خطية آدم. هذه العقائد ما كانتش مرسخة عندهم. آخرهم إن المسيح كان ابنا لله، ومحددوش ماهية البنوة، لأن احنا قلنا إن ممكن يكون معناه الابن المولود الأزلي، فيبقى هو بيعتقد إن في أب وفي ابن والأب ولد الابن، وممكن يكون اعتقاده إن المسيح ابن بمعنى التكريم زي ما بني إسرائيل قالوا نحن أبناء الله وأحباه، فهم ممكن يكونوا أطلقوا على المسيح إن هو ابن لله، لكن برضو ما حددوش هم بالضبط يقصدوا إيه بالابن، وغالبا كانوا بيقصدوه بمعنى التكريم وتفضيل من الله عز وجل. كان في نقطة كنت عايز أقولها ونسيتها في موضوع إن احنا عرفنا منين إن الأناجيل مش أول كتابات اتكتبت عن المسيح. الجزء لو أنت تصفحت رسائل بولس، والكلام ده هنعيد عليه لما نيجي نتكلم بقى عن بولس ورسائله، ان بولس كان بيشتكي من الناس، كانوا بيبشروا الناس اللي هو بيبشرهم بحاجات تانية هو مبشرهمش بيها. فكان في رسالة معروفة اللي هي رسالة الى اهل غلاطيا، وده مفروض بلد كان جالها المسيح وانشأ فيها كنيسة، وكنيسة معناها جماعة مؤمنين، دي معنى كلمة كنيسة، ودي من أصلها كلمة يونانية معناها جماعة مؤمنين، ما كانتش معناها بناية ومش عارف إيه، لا كان معناها جماعة مؤمنين. فمع تطور الوقت بقى لازم جماعة المؤمنين دي كبرت، فبقى لازم مكان يجتمعوا فيه، فبقى بنولها مكان، فبقى بيطلق على الكنيسة نسبة للمكان اللي جماعة المؤمنين دول بيلتقوا فيه بقى اسمها كنيسة. إيه؟ فين ايه؟ لا لا انا بشرح، هو بولس مفروض راح لكذا مكان، فكان في كنيسة في روميا، وكان في كنيسة في غلاطيا، وفي كان في كنيسة في افسس. المهم بتوع غلاطيا دول بالذات المسيح راح وبشرهم بالمعتقدات اللي هو عايزهم يؤمنوا بيه، وبعدين سابهم وكان بيسافر بقى في كذا مكان، سابهم ورجع لهم تاني، لاهم غيروا ايمانهم وما بقوش على نفس الايمان اللي بولس كان بشرهم بيه، فبدأ يهزقهم ويوبخهم ويقول لهم أنا سبتكم شوية صغيرين تروحوا تدخلوا إيمان تاني، وبيدي تلميحات في رسائله إن في ناس تانيين بشروهم بكلام غير اللي بولس بشرهم بيه، وكاتب كده في الرسالة إن لو أي حد، لو ملاك من السماء أو أي شخص بشركم بغير ما بشرتكم بيه فليكن ملعونا، وقعد يحذرهم جامد ويهزقهم ويوبخهم. فده معناه ان كان في ناس تانيين في نفس الزمن كان لهم معتقدات تانية مضادة للي بولس كان بيعتقد بيها، ودي نقطة مهمة، لان المسيحيين بيدعوا ان هم ايمانهم الاقدم وان ايمانهم هو الاكثر تاريخا متعمق في التاريخ المسيحي بنقول لهم لا، لكن في ناس بولس كان بيتخانق معاهم وهم بيتخانقوا مع بولس اللي هو اقدم مبشر للمسيحيه، وكان ليهم تعليم مضاده للتعليم اللي بولس كان بيقولها، وبولس لعنهم، وده كان اول حرمان في التاريخ ان هو جم بقى بعد كده والاباء بقى ما ذكرش، بس هو ما دام لعنهم بنعرف ان ايمانهم مش متفق مع بعض وانه ضد اللي قال بولس. فدي كانت نقطه بنعرف فيها ان كان في ناس في وقت بولس قبل كتبة الأناجيل كانوا بيبشروا بإيمان مختلف. لو بقينا نقطة في أي جنة جدا بعض اختلف مع حاجة قالها بولس إنه صحيح، هو احنا مش بنقول يعني بكده ان المفروض بولس ما كانش يعرف أصلا الأناجيل دول واتكتبوا بعد ما هو مات، بس يعني غالبا مش هتلاقي ده. ليه؟ لان بولس نفسه اصلا ما كانش بيؤمن لا بتجسد ولا بتثليث ولا بان المسيح هو الاله اللي نزل على الارض. والاناجيل ايضا هو مش لم يذكر عنه، ده كاتب رسائل كتير. لا هو مش بيذكر عنه، ده هو ما كانش بيؤمن بالكلام ده، ان هو وضح في رسائله ان المسيح انسان ومقابل لادم الانسان، والكلام ده هنتعمق فيه في رسائل بولس. احنا بنقدر نعرف انه ما كانش بيؤمن بالتجسد، وكان بيقول اقوال بنعرف منها انه كان بيذم الناس اللي بيعتقدوا بالتجسد، وكان بيذم الناس اللي بيعتقدوا ان الالهه بتنزل من السماء وتسكن على الارض. ده نصوص مهمه جدا هنفوت عليها. فبنقدر نعرف ده أقدم مبشر للمسيحية، هو آخره كانت قضية الفداء والصلب، لكن ما كانش حتى بيقول إن في تثليث وتجسد وإن اللي لازم يموت على الصليب يكون الإله المتجسد. لا، كان بيكتفي إن إنسان بار وصاد إنسان أخطأ، ودي كانت القضية بالنسبة له. فقلنا في ناس كانوا في نفس زمن بولس وكانوا بيعكسوه ومش عارف إيه وده، وكانوا بيلعنوا بعض. في نقطة تانية بنقدر نعرف منها ان في ناس برضو كتبت قبل الأناجيل، اللي هي مقدمة انجيل لوقا، اللي هو بيقول فيها اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة في الامور المتيقنة عندنا، كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدما للكلمة، رأيت انا ايضا، اشمعنى هم كتبوا وانا كمان هكتب لك، رأيت انا ايضا ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز توفيلوس لتعرف صحة الامور التي علمت بها. يعني هدف لوقا ان ثوفيلوس ده، وهم ما يعرفوش مين ثوفيلوس، هل ده كان شخص اسمه كده فعلا ولا ثوفيلوس ده لقب، لان ثوفيلوس اسم يوناني معناه خليل الله، اسمه كده ثيوفيلوس دي كلمة يونانية، ممكن تكون اسم لشخص وممكن تكون لقب، فهم محتارين اصلا هو لوقا ده كان بيكتب لمين، وهم ما يعرفوش مين لوقا ده، يعني ده اسم اصلا وما يعرفوش مين الكاتب ولا مين اللي اتكتب من الجمله. يعني في حد من المسلمين قال ان حاجه ثالثه، يعني ممكن يكون هو طلع الاسم دوت بس عشان التوثيق ده او حاجه زي كده، فالناس برضه تقرا. هم بشكل عام ما يعرفوش مين اللي كتب ولا اللي اتكتب، فالمهم ان هو بيقول لتعلم صحة الامور التي علمت بها. يعني ايه؟ يعني انا حكيت لك حاجات عن المسيح، انا بقى هدونها لك وهأرخها لك وهجتهد ان انا اتحرى الدقة، اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق، فانا هجيب لك الكلام من الاخر. وعلشان كده بعض العلماء بيرجحوا ان رغم ان لوقا مش اقدم انجيل الكتب، لكنه قد يكون الاصح، لان هو صرح انه اجتهد في تقصي القصص اللي هو بيحكيها، لكن باقي الاناجيل ما قالوش الكلام ده، فقالوا دي نقطه يعني في صالح لوقا ان هو صرح انه اجتهد، الباقيين ما قالوش، فقد يكون ادق الاناجيل رغم انه مش اقدم الاناجيل. فهنا بيقول ان ناس كتبوا قبل لوقا، وانا كمان هكتب لك لتعرف صحة الامور اللي انا حكيت لك عنها. في بقى نقطة، يبقى احنا بشكل عام عرفنا الأناجيل امتى اتكتبت ومين اللي كان بيتكلم عن المسيح قبل هذه الأناجيل، واتكلمنا على نقطة اللغة، ودي نقطة مهمة، وان انا لو ههتم فعلا بالأقوال يبقى هكتب بنفس اللغة اللي اتكلم بيها، لو مش مهم بالنسبة للأقوال والمهم الانتشار فهكتب باللغة اللي أغلب الناس هتعرف تقرأ وتفهم. في نقطة بقى مهمة، نقطة اسمها الأناجيل الإزائية، ودي نقطة عاوز أشرحها، مش عارف لو ده هيجيلي. في حاجة اسمها الأناجيل الإزائية. كلمة إزائية دي مش كلمة عربية، جاية من الكلمة الإنجليزي سينوبتيك. كلمة سينوبتيك معناها إن الكتابات دي لو حطيتها جنب بعض وبصيت عليها هتلاقيهم شبه بعض، يعني تقدر تقراهم وهم جنب بعض. ده معنى كلمة إزائية. فهم مسميين ثلاث أناجيل إن هي أناجيل إزائية، بمعنى إن هم شبه بعض ولو قارنتهم ببعض هتلاقيهم قريبين من بعض. المفروض إن احنا عندنا أربعة، إنجيل بتاع مرقس وإنجيل بتاع متى منسوب له يعني، وإنجيل بتاع لوقا، وإنجيل بتاع يوحنا. احنا قلنا في الأصل ان كل هذه الكتابات لم لكان مذكور على غلافها اسم، ولا كان فيها عنوان بالاسم، ولا من داخل النص تقدر تجيب اسم، لكن هذه الأسماء تم إضافتها في القرن الثاني الميلادي لما بدأوا تتناطح الفرق مع بعض وعاوزين يخلوا الإيمانهم سلطان رسولي. يعني إيه سلطان رسولي؟ يعني ينسبوا هذه الأقوال لتلاميذ المسيح، وتلاميذ المسيح متسلمين من المسيح والقصة. فطبعا الكتابات دي قلنا لا مكتوب على غلافها الاسم ولا عنوان باسم، ولا من داخل النص تقدر تستشف مين اللي كتب الأناجيل دي. بيسموا إنجيل مرقس ومتى ولوقا الأناجيل الإزائية، ومش بيدخلوا يوحنا معاهم لأن لقوا أن يوحنا له نظام مختلف كتير جدا عن مرقس ومتى ولوقا. المفروض العلماء بيقولوا، وهذه مسألة خلافية لكن الأرجح بين العلماء، ان مرقس كان اول انجيل اتكتب. مرقس كان اول انجيل اتكتب، ومفروض مكتوب في الورق انه في تاريخ معين من الدين لورينج تقريبا من 65 ل 75 حاجة زي كده، او من 60 ل 70 الحتة دي يعني. فهم بيقولوا ان الانجيل كان اول واحد اتكتب. في بعض الناس، وعلشان بس تكون المسألة بالنسبة لكم، لان ما فيش حاجة يقينية عند المسيحيين اطلاقا، فهم مختلفين ان ممكن يكون متى هو اللي كان اول انجيل ومرقس مش اول انجيل. طب هم بيعرفوا اصلا الكلام ده منين؟ وليه بيرجحوا ان مرقس هو اللي اتكتب الاول؟ احنا قلنا ان التلاتة دول معروفين باسم الاناجيل الازائية، يعني لو حطيت التلاتة جنب بعض وقريتهم هتلاقي ما بينهم قصص كتير متشابهة. التشابه بيوصل لدرجة الحرفية، فلما بيجي يقارن قصة معينة من النص اليوناني بتاعه بيلاقي ان غالبا مرقس بيكون صاحب أقصر قصة غالبا، صاحب أقصر قصة، تمام، وبيلاقي إن القصة دي غالبا بحرفية موجودة في متى وفي لوقا، لكن متى بيغير شوية ولوقا بيغير شوية. دي نقطة مهمة. فعشان كده بيقولوا مادام في هذه العلاقة ان مرقس كان صاحب اقصر قصة، وفي قاعدة عامة عند المسيحيين هم بيقولوا ايه، ان الشكل الاقصر للقصة او للنص غالبا هو الاصح. ليه؟ للفيلم اللي احنا قلناه ده، ان لما الحاجة بتنتقل زمنيا الناس بتزود وبتلوك وبتحكي تفاصيل اكتر وبتألف وحاجات زي كده، فلما يلاقي قصة ليها شكل قصير في مرقس وقصة ليها شكل اطول في متى، غالبا بيعرفوا ان مرقس عنده هو الاصل ومتى ده نقل نفس القصة وزود عليها تفاصيل، ما نعرفش جاب التفاصيل دي منين. بس هو فعلا لو جبت قصة وقارنت ما بين القصة في مرقس حرفيا في اليوناني ما بين متى ولوقا، هتقدر تعمل دوائر كده، ده ناقل كلمات بالحرف. في مسألة كان اتكلم عليها بارت إيرمان، مسألة في غاية الأهمية، قال ايه؟ هيجي لك واحد مسيحي، هو المفروض بارت إيرمان ده اولا كان أرثوذكسي او كاثوليكي، وبعد كده بقى بروتستانتي، بعد كده ألحد خالص، وفي سلسلة محاضرات شرح كتابه اللي هو مسكوتن جيسس يوم الاربعاء بعد العشاء الساعة 9 في غرفة ظهر الحق على البلتوك، لو حد عاوز يتابع يعني غرفة إظهار الحق الساعة 9 يوم الأربعاء. فبارت إيرمان بيحكي وهو بيشرح مسألة الأناجيل الإزائية دي، وهو له سلسلة اسمها المدخل للعهد الجديد وكذا سلسلة يعني. بيقول لتلاميذه هيجي لكم واحد مسيحي ناصح يقول لكم إيه؟ دي القصة موجودة في متى وفي مرقس وفي لوقا ما شاء الله شبه حرفية، وده دليل على حفظ الكتاب وعلى الوحي وان كلهم زي بعض. فهو بيقول ايه؟ اي نعم في قصص هتلاقيها متشابهة وتصل الى درجة الحرفية، لو دي هتخليها الوحي هو السبب في ده، طب الاختلافات والتناقضات اللي ما بين الاناجيل هترجعها لمين؟ فدي نقطة ساعات بعض المسيحيين بيقولوها، دي القصة موجودة في مرقس وفي متى وفي لوقا وزي بعض وكلهم ماشيين حاجة واحدة. طيب لما نيجي نقول لك ان ده قال كذا وده قال عكسه، وحي برضو. فصعب جدا يعني بيتزنق المسيحي لما بيجي يدخل في منطقة الحرفية وان ده قال تحديدا، غالبا وده هنتعلمه لما نبص على نص الأناجيل، ان لما تلاقي كاتب انجيل قال معلومة دقيقة، قال لك مثلا على سبيل المثال قيامة المسيح المزعومة، بيقول لك في بعض النساء راحوا للقبر مبكرا جدا إذ طلعت الشمس. يا سلام على الدقة، تعرف كده كأن ربنا بيخزيه يعني قال المعلومة دي بالدقة دي علشان تناقضها بإنجيل تاني برضو بيتفزلك وقال معلومة دقيقة. تيجي تقارن مش فاكر دي في إنجيل كذا، قال لك إنه راحوا القبر إذ طلعت الشمس. تقرا في انجيل تاني راحوا للقبر والظلام باقي. ازاي توفى ما بين الاثنين؟ الظلام باقي وطلعت الشمس. ممكن يكون في قصص ما بينها حرفيه متشابهه، لكن برضو في تناقضات ما عمرك ما تعرف توفقها مع بعض. فقلنا ان هم بيرجحوا ان مرقس صاحب اقدم كتابه، لانه قدروا يربطوا ما بين متى ولوقا، ان متى ولوقا نقلوا من مرقس، وهم مديين فترة زمنية ان متى ولوقا تقريبا اتكتبوا في نفس الفترة تقريبا من 75 ل 85 الفترة دي. هم ما بيقدروش يحددوا سنة بالضبط، هم بيدوا رينج يعني. فبيقولوا ان متى نقل من مرقس ولوقا نقل من مرقس، فبالتالي ممكن تلاقي قصة واحدة موجودة في متى ومرقس ولوقا. حلو. طب يوحنا ده انظامه برضو ممكن تلاقي قصة مذكورة في الاربع اناجيل، لكن لان العلماء لقوا ان نظام يوحنا مختلف تماما، وان يوحنا بالذات بيذكر حاجات مش موجودة في اي انجيل من الثلاثة دول. وهتلاقي بقى الحاجات اللي المسيح بيمسك فيها انا والاب واحد مش موجودة في اي انجيل على وجه الارض غير عند يوحنا، لا في انجيل ابوكريفا ولا في الاناجيل القانونية التانية. طب يوحنا جابها منين؟ الاب الحل فيه هو يعمل اعمال. في بعض الحاجات كده هم بدراسة نص يوحنا عرفوا ده دماغ يوحنا في حاجة ونظام كتابه ومركز على حاجة وجايب حاجات مش لاقيينها في أي مكان تاني خالص، فمش قايلين إن يوحنا من ضمن الأناجيل الإزاي. هنشرح الكلام ده بعدين. بس هما إيه؟ إحنا قلنا إن ولا حد من دول ما بيعرفوا مين اللي كتبوا فعلا، لكن بحسب زعم المسيحيين بيقولوا إن متى ده كان من التلاميذ اللي هو مذكور في إنجيل إنه لاوي بن حلفي، ومذكور في إنجيل تاني إنه متى العشار. طب ليه ربطوا الاتنين مع بعض؟ لأن القصة بتقول إنه المسيح معدي شاف لاوي بن حلفي قاعد على السور فقال له تعالى واتبعني. في انجيل تاني نفس القصة المسيح معدي شاف متى العشار على السور قال له تعالى واتبعني فقام وتابعه. فبيحاولوا يوفقوا ويقولوا لو بن حلفي ده اسمه اليهودي ولما دخل المسيحية غير اسمه سمى نفسه متى. طبعا دي قصة هم مؤلفينها ما فيش عليها دليل، لكن ده مجرد علشان يحل المشكلة. هي القصة هي بس اسم ده غير اسم ده. بقول لهم تفسيركم ده مش ضروري يكون صح، ان انت لو جبت اسماء التلاميذ كلهم ال 12 من انجيل تقريبا متى ولوقا واعمال الرسل مذكورة في الثلاث اماكن دول ورصتهم في ثلاث عواميد جنب بعض، مش هتلاقي متى لوحده الاسم مختلف. في ناس كتير هنا ذاكر اسم مش مذكور هنا، هتقعد توفق بقى ليهم كلهم كل واحد غير اسمه وده له اسم وده له لقب وده، فمش هيقدروا يغلبوا ومش هيغلبوا يعني في الاخر. فدي بس تعليقا على هم بيقولوا مين تلميذ. فمتى بيقولوا ان هو تلميذ، ويوحنا بيقولوا ان هو تلميذ ان هو من في يوحنا ابن زبدي وكان له اخ تاني مش فاكر اسمه مذكور عندهم، وكانوا بيسموهم هما الاثنين ابني الرعد. ابني الرعد مش عارف ليه، تقريبا هم عشان كانوا شغالين على مركب وبيصطادوا في العاصفه حاجه زي كده يعني، فهم مسمينهم كده. فهم بيقولوا ان يوحنا تلميذ. لوقا ده بيقولوا ان هو تلميذ بولس. مرقس مختلف عليه. هل مرقس كان تلميذ بولس ولا هل مرقس كان من السبعين رسول وكان عايش وعرف المسيح وهو عايش على الأرض؟ ما يعرفوش بالظبط، فمختلفين على مرقس حتى من مصادر التقليد الكنسي. أي حاجة بيقولوها ما عليهاش دليل تاريخي، ومع ذلك الكنيسة مش قادرة تتفق ده مين وده مين وده مين. فيبقى بشكل عام بيقولوا ان متى تلميذ ويوحنا تلميذ، لوقا ده تلميذ بولس، ومرقس عليه خلاف هل هو كان تلميذ بولس ولا كان من السبعين رسول وكان عايش ايام المسيح. وحتى في بعض التقاليد الكنسية بيقولك ان مرقس ده هو اللي كان في بيته المسيح عمل العشاء الاخير. لو قريته كده وهنفوت على الحتة دي بيقولك ان في عيد الفصح وده احد الاعياد اليهودية، روحوا لفلان في البيت وهيجهز لنا الاكل وهيزبطنا، فبيدعوا ان ده كان مرقس. طيب يبقى احنا قلنا ان مرقس كان مصدر لمتى ولوقا، ومتى ولوقا نقلوا من مرقس شبه حرفيا، لذلك هو مفروض مرقس ده اقصر الاناجيل. كل انجيل مرقس تقدر تطلعه من متى ولوقا، فاهمين؟ كل انجيل مرقس تقريبا تقدر تطلعه من متى ولوقا، لكن متى انفرد بقصص مش موجوده في اي مكان تاني، ولوقا ايضا انفرد بقصص مش موجوده في اي مكان تاني، ويوحنا ده مع نفسه. هم نقلوا من مرقس. طب مرقس جاب كلامه منين؟ ما يعرفوش بالظبط مرقس جاب كلامه منين. ف فبيقولوا ان في مصدر مجهول هم بيسموه الكيو سورس، اللي هو اختصار كلمة كوالا، كلمة ألمانية يعني تقريبا معناها رصة كلام تحت بعضه كده، يعني حاجة زي مصدر كلام كده. ما يعرفوش الكيو سورس ده كان روايات شفهية ولا كتاب مرقس كان بينقل منه. ودي نقطة مهمة، ان بعض الناس بيقول لك انتوا بتقولوا ان المسيح كان له انجيل، الانجيل ده راح فين؟ ده ما فيش اي ذكر للانجيل ده. لا، احنا عندنا في كتابات تاريخية قديمة من التاريخ المسيحي المبكر بيذكر ان المسيح كان له انجيل، والزيادة على كده اقوال العلماء اللي بيقولوا احتمال ان مرقس يكون نقل من حاجة اسمها الكيو سورس، وده كان ممكن يكون يا اما مصدر مكتوب او مصدر شفهي. وعلى هامش الموضوع انا اعتقد بحسب علمي ان المسلمين ما يعرفوش تحديدا الانجيل المسيح عليه السلام هل كان كتابا مكتوبا نزل على المسيح ام كان كتابا يتلى مثل القرآن. احنا عندنا روايات عن التوراة ان الله عز وجل كتب التوراة، تمام؟ فنعرف ان التوراة كتاب مكتوب، لكن ما عندناش الروايات اللي تفصل هل الانجيل كان كتابا مكتوبا ام كتابا يتلى مثل القرآن. فدي برضو مسألة، يعني لان هم بيقولوا ان الكيو سورس مش متأكدين هل هو كان مصدر مكتوب بينقل منه مرقس ولا كان مصدر شفهي جابه ما تعرفش منين ودونه. فمرقس بيقولوا انه نقل من المصدر المجهول ده اللي احنا ما نعرفش عنه حاجة، ومتى ولوقا نقلوا من مرقس، فكل انجيل مرقس هنلاقيه موجود في متى ولوقا. طيب في قصص انفرد بها متى وفي قصص انفرد بها لوقا، فده معناه ان هم كان عندهم مصادر تانية غير مرقس. طبعا هم ما يعرفوش متى جاب منين ولا لوقا جاب منين، فبيسموا ان متى كان عنده مصادر اسمها ام، ولوقا كان عنده مصادر اسمها ال، مسميه يعني اول حرف من لوقا يبقى دي مصادر لوقا، واول حرف من متى يبقى دي مصادر متى. ايه هي المصادر دي؟ ما نعرفش، بس بما ان هم عندهم قصص مش مذكوره في مرقس يبقى اكيد كان عندهم مصدر تاني للقصص دي، سواء هم الفوها سواء روايات شفهيه سواء نقلوها من اي، ما نعرفش، بس اكيد في مصدر يعني. ويوحنا مع نفسه في القصه دي. فيبقى احنا كده عندنا تصور كويس ازاي الاناجيل دي اتكتبت والعلاقه ما بين الاناجيل. قلنا ان ممكن يكون في قصه موجوده ما بين الاربعه، لكن بشكل خاص متى ولوقا نقلوا من مرقس، ومتى زود شويه حاجات على نفس القصه اللي نقلها من مرقس، وممكن لوقا كمان عمل نفس الموضوع. زياده على كده متى ولوقا زودوا قصص اصلا مش موجوده عند مرقس. عاوز ابص تاني على الورقه عشان في حاجات عاوز اشرحها مش عاوز انساها. لو تبصوا مع الورقه فيه احنا قلنا رفع المسيح عليه السلام في دايره في مربع كده مكتوب على اليمين رفع المسيح عليه السلام حوالي 30 ميلاديه، وبعدين عامل سهم كده مسافه زمنيه قد تصل الى 40 عام لغايه كتابه اول انجيل اللي هو انجيل مرقس. والمسافه الزمنيه دي قلنا ان هي بتعمل مشاكل، البالونه البيضه دي سبب المشاكل الموجوده في الاناجيل، عدم وجود قواعد او ضوابط اثناء نقل الروايات نقلا شفهيا، كانوا بينقلوا مع بعض وما كانش فيه اي ضابط، طب انت بتقول الصدق ولا لا، طب انت مصدرك ايه، طب انت غيرت مغيرتش، ما فيش حاجه زي كده. وبعدين بالتالي تم تغيير القصه اثناء انتقالها زمنيا. بنعرف منين ان القصه اتغيرت؟ حد يقول؟ من التغييرات اللي موجوده ما بين الاناجيل، القصه نفسها لكن في تفاصيل متغيره، في هنا اي حاجه وهنا اي حاجه. يعني من اشهر التغييرات في قصة اسمها إحياء ابنة يايرس. يايرس ده اسم شخص قائد ماء، وكلمة قائد ماء معناها ده قائد على 100 عسكري، فبيبقى اسمه قائد ماء. القصة دي مفروض موجودة في إنجيل مرقس وفي إنجيل متى. القصة بتقول إيه؟ في إنجيل مرقس إن قائد الماء ده يايرس راح للمسيح قال له ابنتي، خد بالك بقى، مريضة وعلى آخر نسمة بتطلع في الروح، فتعالى يعني اشفيها فتحيا، يعني مش هتموت خلاص وهتبقى كويسة. فعلى بال ما المسيح راح، القصة بتقول ان هي كانت ماتت فقومها من الموت. دي القصة عند مرقس. في متى بقى قال لك ايه الراجل ايه؟ هنقراها، انا مش فاكر بالظبط المكان، انا لو قلبت هعرف اجيبه يعني. ان شاء الله. انا عاوز يعني، انا مفروض الكتاب ده قعدت اقراه تاني وعم معلم عليه بالاصفر كده، فانا لو عندي وقت هصوره سكانر وارفعه بي دي اف، وانتوا بقى تبقوا تحاولوا ايه تفرغوه زي ما انتوا عاوزين. وبرضو متى يا دوبك خلصت قرايته النهارده تاني وعلمت فيه كله، واعمل كده في لوقا ويوحنا برضو، لان في نقاط مهمه جدا وعاوز بقى اديكم خلاصه الخبره بقى بعد ما درسنا. لان انا في الاول لما قريت العهد الجديد معلوماتي كانت ضئيله جدا، فما كنتش اعرف دي النقطه دي بالذات ايه اهميتها وايه تاثيرها والنص ده ايه دلالته وطب وايه. لكن لما قريته تاني بقى الايام دي يعني بعد 5 سنين، فاكيد في تغيير يعني. ان شاء الله احاول اصوره وارفعه لكم بي دي اف. ده يعتبر النسخه لوحدها بشاره متى. انا هحاول ايه، ما هو اقفل بس المايك. الصورة اتغيرت. فقلنا ان مرقس قال لك دي كانت مريضة وخلاص على اخر نسمة، على بال ما راح كانت ماتت. متى غير في القصة عمل ايه؟ قال لك الراجل جه للمسيح قال له ابنتي الان ماتت فتيجي تحييها. فده عاوز يبرز حتة بقى في المعجزات، ان دي مش مجرد واحدة مريضة وهيشفيها، لا دي كانت ماتت بقى. ده تغيير، وما ينفعش يتوفق ما بين يا إما كانت عيانة وهيشفيها يا إما ماتت وهيحييها. أيوه احنا مش ضروري يكون في القصة دي بالذات التغيير مؤثر بدرجة كبيرة، لكن بنقدر نعرف ان القصة اتغيرت. ان لو احنا ده مثال، ممكن ندي امثله تانية التغيير كبير جدا. يعني في قصه مثلا مشهوره، بس دي تغيير ما بين المخطوطات نفسها، قصه الاعمى اللي شفاه المسيح في انجيل يوحنا الاصحاح التاسع. المفروض كان مولود أعمى وعمل له المعجزة ومش عارف إيه. فالمهم لو قريت في الإنجيل دلوقتي هتلاقي مكتوب إيه، المسيح بيسأله بيقول له إيه، المسيح بيسأله بيقول له أتؤمن بابن الله؟ راح الأعمى قال له من هو يا سيد لأؤمن به؟ قال له الذي يكلمك هو هو. قال أؤمن يا سيد وسجد له. فيجي المسيح يقول لك ده قال له تؤمن بابن الله، وفي الآخر لما أمن سجد له، ده أمن بيه وعبده. وقتي تيجي تبص بقى تلاقي أصلا ما كانش بيقول له ابن الله، كان بيقول له أتؤمن بابن الإنسان. والنص بتاع أؤمن يا سيد وسجد له ده أصلا مش موجود في أقدم المخطوطات. لا مش بنقول في أي مخطوطة، أي نص أنت بتقراه لازم يكون موجود على الأقل في مخطوطة واحدة، لكن أقدم المخطوطات وصحها ما فيهاش الجزئية دي. فده تغيير كبير. هو مش بيكون النص من كذا مخطوطة، هو بيرجح شكل معين موجود في المخطوطة. يعني مش بيقول أنا هاخد حتة من السينائية وحتة من الفاتيكانية، لا، الشكل ده موجود في السينائية والفاتيكانية والسكندرية فهرجح الشكل ده. فاهم؟ يعني مش السينائية بتقول ابن الله فاخد منها الحتة دي، والفاتيكانية بتقول المسيح فاخد منها الحتة دي وربط. لا، هو بيرجح شكل موجود بالكامل في مجموعة مخطوطات، مش بيركب ما بينهم. فهو في الآخر بيقول الشكل ده اللي أنا استلخصته موجود زي ما هو كده في المخطوطات كذا وكذا وكذا وكذا. ايوه، ما انا قلت ان ترجمه البابا كرولوس دي ترجمه بشعه، يعني ملهاش اي معايير علميه اطلاقا. اللي هو عاوزك تفهمه كايمان مسيحي من الترجمه حطيتهولك في الترجمه على طول، ولا الهوى. هو النص موجود في اليوناني، بس هو بيدعي ان دي ترجمته. هذه الترجمه لا توافق اصلا النص اليوناني، وما فيش ترجمه على وجه الارض ترجمه النص زي ما هو ترجمه. يبقى واضح ان انت يعني مبتكر ومبدع في الترجمه. يعني دي مش اسمها ترجمه، ترجمات، ترجمه البابا كرولوس اسمها كده لان هو اللي اشرف على عملها، اتعملت في زمنه. النص مش فاكر بالظبط، من قبل شنودة يعني، من 30-40 سنة يعني ولا حاجة. فنرجع للنقطة، بنقول ان عدم وجود قواعد او ضوابط اثناء نقل الروايات نقلا شفهيا، بالتالي تم تغيير القصة. وعرفنا ان احنا هنعرف منين القصة اتغيرت، على عينك يا تاجر. يعني دي القصة هي في انجيل والقصة هنا في انجيل، لازم يكون في ما بينها تغيير. وايضا في نقطة انتقال القصة ما بين اللغات واللهجات، دي النقطة دي عبرنا عنها، وهذه النقطة مؤثرة، وهي نفس مشكلة ترجمة نص العهد الجديد أصلا من اليوناني لأي لغة. وقلنا ان في بعض الفرق بتتقاتل على ترجمة معينة، زي موضوع الممتلئة نعمة والمنعم عليها. الكاثوليك بيقول لك يا ممتلئة نعمة، والأرثوذكس بيقول لك منعم عليها، أو تقريبا البروتستانت والكاثوليك. المهم دي ترجمة بتوضح عقيدة، ودي ترجمة بتوضح عقيدة تانية. فالترجمة بتأثر وبتغير في المعنى. في بقى نقطة قلنا فيه، هتلاقي كتابة أول إنجيل مرقس سنة من 65 ل70 أو من 65 ل75، الرينج ده يعني. أول كتابات تذكر المسيح عليه السلام رسائل بولس، بس أنا أقصد بكلمة أول كتابات معناها أن هي ما زالت موجودة ما بين إيدينا دلوقتي، لأن احنا قلنا أن في ناس كانوا بيعكسوا بولس وبيقولوا تعليم تانية، بس دول كتاباتهم ما وصلت لناش. وفي يعني أنا إيه؟ ما وصلت لناش، اللي وصلت لنا اللي احنا لقينا لها مخطوطات. بولس يعتبر أقدم واحد، احنا لقينا له كتابات وجاب سيرة المسيح، لكن للأسف لا تكلم على أقوال المسيح ولا أفعاله ومعجزاته. فبالتالي دي ما بقاش ليها قيمة لو أنا عاوز أعرف حاجة فعلا عن المسيح. ما دي هنتكلم فيها، هنتكلم فيها. بس كمصدر عن المسيح مش بتلاقي مراجع كتير، ودي مسألة ناقشها بارت إيرمان وهي مسألة محيرة. بيقول لك بما إن المسيح عليه السلام كان إنسانا خارقا مش زي أي إنسان، وكان بيعمل معجزات كتير، والأناجيل بتحكي عنه إن في مرة آمن 8000 ومرة 10000 ومرة 5000 ومرة 7000، تحس إن العالم كله كان موجود في أورشليم وقتها. ليه الراجل ده ما تدونش في التاريخ بشكل أكبر وأعمق من كده؟ عار عليهم ان هم ما عرفوش يجيبوا حاجة عن المسيح غير الاناجيل الاربعة اللي اتكتبت بعد المسيح باربعين سنة، والباقي اناجيل ابوكريفا هم بيطعنوا فيها اصلا. فين بقى المؤرخين الرومان؟ دي مشكلة، دي مشكلة، ومشكلة محيرة بالفعل. ده شيء وارد، بس دي مسألة موجودة، يعني ان كان في مؤرخين عايشين في زمن المسيح سواء كانوا يهود او رومانيين. ليه الراجل ده ما خدش حقه في التاريخ؟ فدي هذه مسألة محيرة. طيب طالع من البالونة دي اللي هي فيها سبب المشاكل، قال لك مصداقية الكتبة والمصداقية التاريخية. مصداقية الكتبة يعني احنا مش عارفين مين اللي كتب، وبالإضافة هم جابوا منين كلامهم. في المسألة المهمة هنا في نقاط كثيرة، وهذه لابد أن تستوعب جيدا. أنا كاتب أسماء الكتبة غير مذكورة في النص، يعني لو قريت الإنجيل هو مش مكتوب عليه حاجة ولا غلاف ولا عنوان، لكن حتى لو قريت الإنجيل من أوله لآخره مش هتقدر تستنبط مين اللي كتبه. في نقطة تانية ان اسماء الكتبة غير مذكورة في العنوان او الغلاف، وقلنا ان دي اضافة في القرن الثاني. نقطة تالتة ان الكتاب كله يستخدم الضمير الغائب، فبيدي لك ايحاء ان ده شخص من بعيد غير الناس اللي القصة دي بتتكلم عنهم اللي من ضمنهم التلاميذ. يعني بارت إيرمان بيقول لك ان لكان مكتوب على الكتابات أسماء تلاميذ، ولا تقدر تستنبط من الكتاب إن كتبها تلميذ باسم معين. لهو ادعى أنه تلميذ، ولا تقدر تستنبط أنه كان تلميذ بسبب أسلوب الغائب ده. إن هنا في متى بيقول لك المفروض متى هو اللي كاتب. طب انت القصة بتحكي ويسوع ذهب الى مكان الجباية فوجد جالسا عند السور متى العشار فقال له تعالى فاتبعني، فقام وتبعه. ده مش اسلوب تقراه تعرف اكيد مش متى اللي كاتب الكلام ده، ده واحد من بعيد وبيقول القصة، فلا مكتوب عليها ان اسم تلميذ، ولا في ادعاء من الكاتب نفسه انه كان تلميذ حتى لو بشكل مجهول. لا ما فيش حتى الادعاء ده. الجزء الثالث بقى الناحيه الثانيه دي المصداقيه التاريخيه دي هي المهمه، ان احنا بنحاول نقيم الاناجيل الاربعه دول من ناحيه المصداقيه التاريخيه. المعلومات اللي مكتوب فيها دي نقدر نثق فيها ولا ما نقدرش؟ فبنقارنها ببعض الأشياء، بنقارنها بالتاريخ من ناحيتين. اللي احنا نعرفه عن تاريخ المسيحي المبكر، والكلام ده مش موجود في الورقة عاوزك تكتبه، ان احنا بنقارن اللي احنا بنقراه هنا او اللي نعرفه عن الكتب دي بتاريخ المسيحي المبكر وبالتاريخ الروماني القديم بشكل عام. يبقى دول نقطتين. دلوقتي المسيحيين، والنقطة دي انا عاوزكم تركزوا فيها، دلوقتي المسيحيين بيقولوا ان كتبت الاناجيل دول تلاميذ، تمام؟ كتبت الاناجيل تلاميذ. طيب احنا نعرف ايه من التاريخ المسيحي المبكر عن التلاميذ؟ نعرف عنهم ان هم كانوا صيادين سمك، كانوا ناس فقراء من عامة الناس. مكتوب عنهم في اعمال الرسل ان هم كانوا، خصوصا يوحنا وبطرس، ان هم، والنص ده لو بحثت عنه في الفان دايك بالحرفية دي هتلاقيها، انسانان عديمة العلم وعميان. فده عديمة العلم وعميان، ومذكور في الأناجيل ان ده شافهم على المركب بيصطادوا تعالى ومش عارف ايه، فاجعلكم صيادي الناس. فبنقدر نعرف التاريخ المسيحي المبكر على اتفاق تلاميذ المسيح كانوا من الفقراء العامة صيادين السمك، ومذكور عنهم في أعمال الرسل ان هم انسانان عن عن عن يوحنا وبطرس بالتحديد انسانان عديم العلم وعميان. نقطة كده وركز معايا، فايدة دراسة اليوناني، هو كاتب لك انسانان عديم العلم. لما تيجي ترجع للنص اليوناني تلاقيه مستخدم كلمة يونانية معناها ان هم ما بيعرفوش يكتبوا، اميين. احنا قلنا مكتوب عن بطرس وعن يوحنا في اعمال الرسل ان هم انسانان عديم العلم وعميان، والنص ده هنفوت عليه لما نيجي نقرا في اعمال الرسل. لما نرجع للنص اليوناني عديم العلم، ده مش معناه ان هو ما عندوش معرفه. ان احنا بنقول عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انه كان اميا، لكن اميا ليس معناه انه كان جاهلا، لا، ده كان اعلم الناس وكان اذكى الناس وكان اعلم في اعلى انسان في مستوى البشر. لكن امي يعني ما بيعرفش يكتب وما يعرفش يقرا من ورقه، ده معناها. طيب اتقال عن التلاميذ نفس الموضوع، ان هم ما بيعرفوش يكتبوا، دي اللفظه اليونانيه بتفيد هذا المعنى. طب ازاي هم ما بيعرفوش يكتبوا وكتبوا الاناجيل ازاي؟ دي اول نقطه، ان مكتوب عنهم في اعمال الرسل ان هم ما بيعرفوش يكتبوا اصلا، ما بيعرفوش يمسكوا قلم ويكتبوا. طب ازاي كتبوا الاناجيل؟ نقطه تانية، معروف في التاريخ المسيحي المبكر ان التلاميذ دول كانوا صيادين سمك وكانوا من عامه الناس الفقراء اليهود. عرفوا يوناني منين؟ لان اليونانيه كانت منتشره، لكن مش ما كانتش اللغه العامه اللي الناس كلها بتتكلم بيه، كانت منتشره زي الانجليزي. احنا هنا في مصر الانجليزي منتشره، بس هل كل الناس بتعرف تتكلم وتكتب انجليزي؟ لا. فالتاريخ المسيحي بيقول لنا ان التلاميذ دول اصلا ما كانواش بيعرفوا يكتبوا، ثانيا كانوا من عوام الناس اللي يدوبك اخرهم كانوا بيعرفوا عبري. لاحظ بقى، والكلام ده المفروض تكتبه لان دي معلومات مهمة، وان شاء الله انا هبقى اكتبها كمان في ورقة واطبعها. كون ان انت مفروض شخص عربي وبتبتدي تاتا تاتا بتتعلم انجليزي، ممكن تكون بتعرف تنطق كلمتين بس ما بتعرفش تكتبه، وارد بيحصل. انا سمعت كلمتين انجليزي عارفهم وعارف معناهم بس ما عارفش اكتبه. طب انا بعرف اكتب انجليزي لكن ما عرفش اصيغ قصة، دي فيها بقى ادب وفكر ولغة ونحو شغل. اللي انا عاوز اوصله ان حتى لو التلميذ اللي متقال عنه انه يهودي فقير عامي ما بيعرفش يكتب، اتعلم اليونانية مش هيوصل لمرحلة انه يكتب نص بهذه الجودة وهذا الجمال اللغوي اليوناني اليوناني. فكل الأدلة ضد ان كتبة الأناجيل دول يكونوا من التلاميذ. لا مذكور عليها اسم تلميذ ولا في عنوان ولا تقدر تستنبط من الكتاب انه تلميذ. وايضا اللي احنا نعرفه من قراءة هذه الكتب عن التلاميذ من التاريخ المسيحي المبكر لا يمكن يكونوا هم اللي كتبوه، لان معروف ان التلاميذ ما كانوش بيعرفوا يكتبوا اصلا، اخرهم كانوا بيعرفوا عبري، فلا يمكن يكون اتعلم واجاد اللغه اليونانيه قراءه وكتابه بهذا الشكل اللي احنا بنقراه في الاناجيل. تمام، فدي نقطه في غايه الاهميه. في نقطه تانية بقى، ده من ناحية المصداقية. بنقول مصداقية ليه؟ ايه يعني الفايدة لما نقول ان الاناجيل دي ما كتبهاش تلاميذ؟ ان ما نعرفش ما مصدر صدق الكلام ده جايبينه منين. بانت عمال تحكي لي كلام عن التلاميذ وعن المسيح، مين اللي سمعه ونقله منين؟ فكون اللي كتبت الاناجيل دول مش تلاميذ، ده بيفقد في المصداقية ومدى صحة الاخبار المنقولة في هذه الكتابات. في نقطة تانية برضو بنقدر نعرف قد ايه الكتابات دي مش دقيقة، لما بنقارن هذه الكتابات بالتاريخ الروماني المعروف. يعني مثلا مكتوب اعتقد في انجيل متى ان المسيح سافر وجه على مصر، وبعدين حصل موضوع كده في الامبراطورية الرومانية ان هم كانوا عاوزين يكتبوا انساب كل الناس، حاجة زي كده يعني. فكل واحد يرجع لبلده اللي هو اتولد فيه ويروح للديوان ويكتب اسمه ونسبه. واقعة زي كده ملهاش اي ذكر في التاريخ الروماني، ولا بد ان واقعة مثل هذه تكون بلغت الشهرة يعني مبلغ كبير. ده بيقول لك في كل الامبراطورية الرومانية بينادوا على الناس يجوا لبلدهم اللي هم اتولدوا فيه علشان يكتبوا الانساب ونظام حساب ضرائب او حاجة زي كده. مفيش حاجة زي كده مذكورة في التاريخ الروماني. في انجيل لوقا مثلا ايوه، فبنقدر نعرف ان ده فين مصداقيتك التاريخية، ان انت بتقول قصة ملهاش اي ذكر في مكان تاني. ما مراجع بقى اجنبية كتير، ممكن ابقى اجمع اسماء مراجع وفي من ضمنها قد تكون كتابات مترجمة، لكن معظم الاعمال دي باللغة الانجليزية. في نقطة تانية كنت عايز اقولها، ان معرفتك البسيطة بحال هذه الامم قديما اصلا بينفي ان الكلام ده يكون حقيقي. تقريبا كان في واحد من الاناجيل مش فاكر مين بالظبط، بيقول ان المسيح اتولد، تقريبا هو برضو انجيل متى، اتولد وسافر على مصر ورجع تاني اورشليم. حلو الكلام. انجيل لوقا بقى ده عشان نعرف هو راح مصر ولا ما راحش، انجيل لوقا بيقول ان المسيح اتولد ولما رجع اورشليم في وقت العيد اللي ذكروا متى انه راح على مصر ورجع على في نفس ميعاد العيد ده، كان المسيح كان عنده 7 ايام وراح ليختن ووالدته قدمت فرخي حمام. ركز معايا بقى، يبقى متى بيقول هو سافر مصر ورجع اورشليم في وقت العيد هذا، لوقا بيقول انه راح العيد وكان عنده 7 ايام وختن الصبي. هل يعقل ان يكونوا راحوا مصر ورجعوا اورشليم في 7 ايام في هذا الزمن القديم، ان كان اخرهم يركب على حمار او يركب على حصان يسافر من اورشليم القدس لمصر ويرجع تاني في 7 ايام؟ يبقى واحد منهم اكيد كذاب، يا اما هو ما جاش مصر وده الاغلب عندي، يا اما القصه اللي قالها لوقا غلط. العلماء بيرجحوا قصه لوقا. ليه؟ معلومه انا قلتها النهارده، بيرجحوا قصه لوقا على قصه متى علشان قال ان هو إذ تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق. فهو قال ده دقق وكلامه منطقي وموافق أكثر للعقل. لا لا، هو موضوع القصر ده لما بنحكي على قصة واحدة على بعض مش تفاصيل كتير متتابعة. يعني مثلا مذكور ان المسيح جاله واحد ابرص وقال له لو انت عاوز تشفيني هتشفيني، فقال له انا عاوز اشفيك فشفاه. دي قصة على بعض. هتلاقي ان مرقس اقصر واحد اتفضل هتلاقي ان مرقس اقصر واحد هتلاقي متى مزود تفاصيل ان راح المسيح قال له طب بعد ما اتشفيت تروح تغتسل في بركة مش عارف ايه وتقدم مش عارف ايه وتفاصيل زودها. فده اللي احنا بنقصده ان في القصة الواحدة في صيغة قصيرة وصيغة طويلة. قلنا ان متى بيقول ان المفروض المسيح اتولد وحصل حاجة فاهربوا لمصر فهرب وراحوا على مصر وبعدين رجع تاني اورشليم في وقت عيد معين. لوقا بيقول نفس القصة بس ما بيذكرش السفر لمصر، بيقول ان المسيح اتولد وبعدين بعد 7 ايام كان جه ميعاد العيد ده وحضروا العيد فعلا وختن المسيح وقدم ذبيحة في الهيكل. هل ينفع توفق ما بين الاثنين؟ هل ينفع يكون فعلا سافر مصر ورجع في 7 ايام بحيث ان هو يكون وصل في نفس ميعاد العيد واتختن وقدموا ذبائح؟ فلازم واحد يكون صح وواحد يكون غلط، فهم بيقولوا ان غالبا لوقا صح. في نقطة تانية هنا، يبقى احنا قلنا موضوع المشاكل التاريخية بنقارن اللي احنا نعرفه عن الأناجيل باللي احنا نعرفه عن التاريخ المسيحي المبكر والتاريخ القديم والروماني بشكل عام. في نقطة تانية لما بنقارن الأناجيل ببعض بنلاقي في تناقضات ما بين الأناجيل نفسها في ذات القصة وما بين الأناجيل بشكل عام بترتيب وسرد القصص. دي نقطة مهمة، ان انت مثلا تلاقي في انجيل بيقول لك ان المسيح الشيطان خده على الجبل وبعدين بعد ما خده على الجبل وداه للهيكل وبعد ما كسر الهيكل شاف شجرة التين ولعنها. في انجيل تاني يقول لك لا، ده الانجيل جربه بعد كده جاع وشاف شجرة التين بعد كده دخل للهيكل وكسره. العباقرة بقى يقول لك عشان يحل المشكلة دي يقول لك ايه، ده هو كسر الهيكل مرتين، مرة قبل ما ياكل ومرة بعد ما هيحل المشكلة ازاي. في نقطة بقى مهمة عاوز اقولها ودي اللي انا هختم بيها، احنا قلنا ان في تناقضات في القصة الواحدة او اختلافات في القصة الواحدة، زي مثال ابنة يايرس دي تجيبها من هنا وتجيبها من هنا تلاقيها مختلفة، وما بين ترتيب القصص بشكل عام. حل المسيحي لهذه التناقضات بيحاول هو يوفق لك ويحكي لك قصة يقول لك ده حصل كذا وكذا وكذا، فبيوفق لك القصص مع بعض. بارت إيرمن له كتاب رائع جدا اسمه Jesus Interrupted، أجزاء كبيرة منه جدا مترجمة بالعربي موجودة على منتدى حراس العقيدة، هم مترجمين وحاطين له عنوان بالعربي صوت يسوع المحجوب. ده اللي هو بالانجليزي اسمه Jesus Interrupted. تقريبا هي كده صح. الكتاب ده بيحكي فيه على مشاكل العهد الجديد والتناقضات ما بين الأناجيل والكلام ده. من ضمن الفصول اللي في الكتاب بيحكي فيها عن التناقضات اللي موجودة ما بين الأناجيل، وبيحكي إزاي المسيحيين بيحاولوا يحلوا المشكلة دي. فبيقول نقطة في غاية الأهمية، إن حل المسيحي لهذا التناقض وكأنه بيألف إنجيل جديد وقصة جديدة غير متى ومرقس ولوقا ويوحنا، لأن أنت ما عندكش مرجع بيقول إن فعلا القصة حصلت زي ما أنت بتحكيها، ده متى حكاها ومرقس حكاها وأنت لقيت اختلاف ما بين الاثنين فأنت قمت مألف أنت حكاية جديدة عشان تجمع الاثنين مع بعض. ودي اللي حصلت، حاول يعملها واحد في التاريخ المسيحي المبكر في نسخة اسمها الدايتاسرون، ساعات بتتكتب بالطاء وساعات بتتكتب بالدال. دي نسخة عملها أب من أباء الكنيسة السريانية اسمه تاتيان. تاتيان ده عمل إيه؟ جاب متى ومرقس وقا يوحنا وراح حطهم في انجيل واحد ورتبهم على مزاجه وزبطهم وحاول يعمل يرشد تناقضات، فخلى انجيل واحد كبير مجمع من الأربعة. فده بالظبط المسيح بيحاول يعمله. هجيب لك تناقض. المسيح لما بعت تلاميذه عشان يبشروا اليهودية، في انجيل قال لهم ما تحملوش اي شيء معاكم ولا عصا، في انجيل تاني قال لك ممكن تحمل عصا. طب انت ازاي هتجمع بين الاثنين؟ هيالف لك قصه، اصل دي كانت في مره ارساليه ودي كانت في مره ارساليه. المهم من القصه اللي هو هيحكيها مش موجوده في اي انجيل من الانجيل الاربعه دول. انا كده غطيت كل النقط اللي موجودين في الصوره دي، عشان خاطر مش عاوز اطول عن كده. اعتقد كده ان احنا قلنا كل حاجه خلاص. ان شاء الله المره الجايه اللي يقدر يجيب معاه نسخه من الانجيل ده، معرفش لو ده هيكون صعب عليك ولا لا. هو هيكون صعب عليا ان انا اروح لغايه شارع شبرا واجيب لكل واحد. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد